للمتقين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعدهم. أنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وليحاسب الناس على ما سمعوه منهم، من أعرض ومن تولى، يوم يفصل الله بين الناس بالحق وهو خير الفاصلين. اللهم ارض عن من تبع الأنبياء والمرسلين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله، بسم الله الرحمن الرحيم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك اللهم بلى قادر. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، إنها الجولة الأخيرة من سورة القيامة، ويشاء الله أن توافق هذه السورة في انتهائها والحديث عنها، يشاء الله سبحانه وتعالى أن توافق نهاية شهر رمضان الذي انتهى كما ينتهي كل حي، ولا يبقى إلا الله الحي. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. Oh. نصبها دين الاسلام الذي حمل لواءه رسول الصلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسوق يخضع اما للربح واما للخسارة. سوق انتهى من الناس من ربح ومن الناس من خسر. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذا الإنسان الظالم لنفسه الشاك المرتاب في قدرة الله الذي يظن أن الدنيا هي كل شيء أيحسبه أنه سيترك لحاله سدى يعبد ما شاء يعصي الله ما شاء يظلم الناس ما شاء يختلس ويسرق ويزني ويقامر ويتعاطى المنكرات ما شاء؟ ألا يظن هذا الإنسان أن وراء ذلك ربا قادرا باعثا حاشرا مجازيا؟ هذا الإنسان الذي سأل في أول السورة سؤالا أيان يوم القيامة؟ متى يكون يوم القيامة؟ إنها أوهام وأحلام. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. أتدري أيان يوم القيامة؟ واخذ الارض مدت وانقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. افسحوا لاخوانكم يفسح الله لكم، افسحوا يفسح الله لكم، وافسحوا في هدوء ولا تخشوا من ضمن الصفوف. افسحوا. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ فرعون هذه الامه وما اكثر الفراعين، ابو جهل لعنه الله لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قرانا يتلى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، تهديد ووعيد لمن عصى ربه. اتدرون ماذا قال ابو جهل اللعين؟ يا محمد اتهددني انت وربك؟ لا تستطيع انت ولا يستطيع ربك ان يفعل شيئا، اني لاعز من مشى بين جبلي مكه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ يعتدي على الحرمات، يعرق مسيره دعوه الاسلام، ويعذب الدعاء، ويعصي المرشدين، وليس له من محاسب. هذا الانسان الذي اغتاظ وجدت في قدرته ونحن الله الم يكن قطا من مني مني لو نزل على ثوبك لتقززت منه واشرعت الى غسله وازاحته. هذا المني الذي لا ترتاح اليه النفس ولا العين لمنظره، انه اصلك، انه اصلك ايها الانسان المغتر. فلينظر الانسان مما خلق. يعني انت باقي مخلوق من ايه؟ من ذهب؟ من عنبر؟ من مسك؟ لا، من طين لازق ثم مني مزق، من طين لا تحبه نتن، طين تلتن ثم تخمر وطبخ حتى صار حجرا له صلصلة كصلصلة الجرس، ثم بعد ذلك تحولت من هذا الطين الى مادة هي الخلية. انت خلية، اصلك خلية واحدة شققها الله وفرعها الى ملايين ملايين الخلايا في جسمك. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، انه على رجعه لقادر. الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة؟ ما هي العلقة؟ الجوجة. جوج اسمه علق، تعلق بالرحم. بعد ان تتوافق البويضة مع الحيوان المني بقدرة اقدر القادرين. ولقد خلقنا الانسان من سلالة العظيم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين. والله ما ذاك عيب فينا، إنما نحن الأرض لزارعين ننبت ما قد يزرع فينا. امرأة من الصحراء شربت لبنا قدمه لها رسول الله. اسألوا متعلمات العالم هل يستطعن ان يقولن هذا القول المفهوم المعروف جيدا؟ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. هذا الاله القادر على الخلق. يا ايها الانسان الذي تشك في ذلك، اتظن ان الاله الذي قدر ان يخلقك من طين ثم من مني ثم كنت خلية ثم تفرعت؟ اقرأوا في هذا الكتاب الانسان ذلك المجهول وكتاب الظلال رحم الله مؤلفة. جاي في الموضوع ده كلام كويس، الوقت ما يسعنيش عن الاول. اقرأوا انتم، انظروا كيف كان اصلنا خلية واحدة ثم تفرعت الى ملايين الملايين، اللحم والدم والعظم والاعصاب والشعيرات والأوردة والعضلات ملايين الملايين من الخلايا أصلها خلية واحدة أنشأها وبارئها وبهرها من هو؟ هو الله. قال لي جبريل ربك يقول رغم أنف عبد الصيامِ. يا سعادة من أتم الصوم والقيام، ويا شقاء من فقدهما. من أفطر يوما من رمضان عامدا عالما لم يكفره عنه صيام الدهر كله وإن صام، ومن صام رمضان على ما قضيت. وتومضكم، لعل هذه تكون ساعة الإجابة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إنه ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. يا رب أمة نبيك في الخطا، يا رب أصبنا بكل شر من أعدائك، يا رب انظر إلينا فنحن أمة حبيبك ورسولك. يا رب لقد وعدت بألا تعذبنا فحقق فينا وعدك. يا رب لقد قلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فتعالوا نستغفر الله لعله يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء. فرددوا بقوة حتى تهتز القلوب وترفع الدعوات إلى الله. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. عليه وسلم: عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا ما يزدكم واستغفروه يغفر لكم. الا هل بلغت؟ اللهم فرشك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تقوموا حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاه.